كمي مو بس لحظة أطفال ليش وحاجة لحظة أطفال يشعر فعل أمر مني على حد خاص العلم إلى خرجة ما تمام من الداعي من الداعي كل فعل يحتاج مو سمعني ناس الأخير سمعني بالأخير لا مساعا جوازا فدعوه فكت النادي انت الله يعني والجار المجرور الفعل زميلنا أكمل إعراب أنت أكمل إعراب أكمل الإعراب ربي إلى سبيل ربك مضاف إليه مجرور علام جره كسرة والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة في محل جر مضاف ليش هاي إذا أنا أسمع بعراضة بعلي صوتها فلا كل إنسان زميله بالباء بالباء معنى سيد زميله على صح كمي وأنا جري الكسرة الحسنة الموعظة الحسنة صفة الموعظة مجرورة الحسنة مجرورة لذلك عندنا مطابقة بين الصفة والموصوف شكرا مطابقة بين الصفة والموصوف مطابقة في الإعراب مطابقة في التذكير والتأنيث الموعظة مؤنث الحسنة موعظة مجرورة حسنة مجرورة زميلنا وجادله الواو الواو الواو وجادلهم الواو حرف عطف عطفت ماذا على ماذا واحد على تابع الاعراب جادل تبني على مرة على احسن والفاعي صغيره انت وجوبا ام جوازا صح الان جادل هم لانهم متكلم أحسن إلى حل نصر مفعوله أحسن جاره لكنهم بالتي لا حل جار التي اسم موصول بمعنى المالي هو أصل هو أصل اسم موصول مبني على مبني على الكثرة التي مبني على السكون ظاهر على تمام والجار ومجرور متعلقا بالفعل جادل أحسن تمام الكلام هنا صح؟ يعني الجار والمجرور يقول لك كارين الحرف الجر صلة هو واسطة هذه الواسطة تابعة لما هنا تابعة للفعل قد تكون تابعة للخبر مثلا أقول لكم أخي في البيت أخي مبتدأ في البيت جار ومجرور متعلقان بالخبر أصل الخبر كائن موجود مستقر لكن السامع العربي ذكي جدا هذا الذي سميناه الكون العام كائن موجود مستقر يفهمه السامع العربي فنحن في غنى عن ذكره صحيح أم لا أبدا وهذه هذا أسلوب القرآن وجعلهم بالتي زميلها هي أحسن أنا سعد الضمائر المنفصلة معك بدايتها أنا نحن هو حين أقول تأتي مبتدأ وتحتاج إلى خبر هل يطبق هذا الكلام هنا؟ ربي منصف مبتدأ أحسن وليش تتلم بعد وجاء تعلم شيء أماني عندي آخر سنة بما استفدنا بما صناعة هذا البدء أماني أنت تقصير هذا شوية محبة تربط بيني وبينك شوية محبة هذا هذه الآية تشويق أيها الأكارم تشويق لكم أما تعرف ما بدأ مرحبا إمام أصير إن شاء الله أنا أتمنى قبل أن نبدأ بالكتب تمام قبل أن نبدأ بالكتب نضع نصا معينا نصنع بهذا النص على أنه نص مفتوح لغة صرف اشتقاق بلاغة نحو عقيدة قبل أن نبدأ بالكتب بعد ذلك الآن الطالب أمام قاعدة واضحة لكن لا نستطيع تمام غدا يقولون ماذا أنتج نحو ماذا أعطيت صرف ماذا أعطيت بإذن الطالب ما أعطيت الحاجة وضح مثالي طلاب جامعة يعرفون الميزان الصرفي أيها الأكارم لكل صناعة من الصناعات مقاييسها وموازينها لكل صناعة النجار عنده مقاييس وموازين الحداد كل الصائغ له موازينه ومقاييسه عند عالم الصرف أيضا عندنا مقياس وعندنا ميزان نزن به أو نزين به كلمات اللغة العربية اصطلح علماء الصرف على ميزان اعتمدوا فيه الحروف التالية والعين واللام قالوا كلمة فعل أكثر الأفعال استخداما كلمة فعل فعل فعل فعل أكثر الأفعال استخداما سنصطلح على أن الفاء والعين واللام هي الميزان هذا الميزان نزين به كلمات العربية هذه الكلمات واسعة جدا ماذا نقيس فيها ماذا قال لدينا الأصل ولدينا الزائد ولدينا محدود ولدينا إدغام ولدينا إبدال ولدينا إعلان ولدينا قلب. كلمات اللغة فيها كلمات أصول، أي هنا قلت أصول لا نستغني عن حرف من حروفها. وأغلب أفعال العربية أصولها ثلاثي، كلمة بركة، الدال والراء والسين حروف أصول أم لا؟ لا نستغني عن حرف من حروفها. قالوا درس نحتاج إلى ميزان، إلى ميزان نبين فيه صيغته. قالوا ميزاننا كلمة فعل. أمامي درس. قالوا الحرف الأول عن الدال نسميه فاء الفعل. فاء الفعل. الراء الحرف الثاني نسميه عين الفعل. الحرف الآخر نسميه لام الفعل. هذا الكلام الصناعي الذي هو مصطلحات صرفية نستثمره ونحن نعيش في المعاجم، ندرس دراسة في المعاجم. يأتينا صاحب المعجم ويقول، وهو يضع لنا الصورة الحقيقية للكلمة أيا كان، يقول بفتح العين. لأن طالب العلم إذا لم يكن أمامه من أول درس صرفي، من أول درس يدرس المعاجم، إذا لم يكن أمامه ضابط وميزان لمعرفة مصطلح اسمه عين الفعل لام الفعل، إذن ماذا يريد عالم المعاجم وهو يقول وهذه الكلمة بفتح اللام مثلا أو بفتح فاء الفعل؟ ماذا يريد؟ فتح الحرف الأول. حين يقول بكسر العين، أنو عين؟ حرف الثاني. حين يقول بتثليث الفاء، بتثليث الفاء ماذا يقول؟ تمام، تثليث الفاء مثلا فشاربون شرب الهيم. إذا قال لي صاحب القراءات وقرأت بتثليث الفاء أقول له اشرح لنا ماذا تريد بتثليث فاء الفعل؟ يأتينا عالم الصرف يقول عالم الصرف نحن علماء الصرف اصطلحنا على ميزان نزيل به كلمات عربية من خلال الفاء والعين واللام. نقابل أول كلمة فنقول فاء الكلمة، الحرف الثاني عين الكلمة، الحرف الثالث لام الكلمة. لذلك هنا رقم واحد خير ثلاثة أصول، نعم ميزانها الفاء والعين واللام. الآن الميزان عادل أم لا؟ في دقة أم لا؟ تمام الدقة، تمام الدقة بالحركات. درس وزن فعل، درس درس أبدا الميزان عادل. ماذا وجدنا من حركات ستضاف هذه الحركات؟ نسمي الحرف الأول فاء الفعل، عين الفعل أو عين الكلمة لام الكلمة. الآن حين نقول أغلب أصول العربية ثلاثي تقولون نحن نريد الإضافات. ثلاثي عرفنا، درس أخذ نام شرب، عرفنا هذه الأمور. نريد الإضافات الزيادات، ماذا تريد؟ نقول لدينا الفعل أخرج، هذا ثلاثي أم رباعي؟ رباعي. ألا يحتاج إلى وزن؟ نعم. الرباعي سنضيف لاما خرج على وزن فعل. في القرآن الكريم، هذه ناحية يعني تستحق الدراسة، فعل واحد رباعي أصيل. هلا هنا اللي نتحرج، هل نستغني عن حرف؟ لا أبدا، تحرج كلام عادي. فعل أصلي في القرآن الكريم، فعل أصلي واحد فقط رباعي، لأن ما في لا تكرار. مثل كلمة وسوسة، وسوسة في تكرار أم لا؟ وسوسة على وزن فعلنا، بس في تكرار صحيح أم لا؟ دمدم رباعي أم لا؟ تكرار. الآن أنا أريد فعلا واحدا قال عنه علماء القراءات، علماء القرآن، قالوا الفعل الرباعي في القرآن فعل واحد أصلي. فأي صيغة جاء؟ فأي صيغة جاء؟ بعثرة مبني المجهول. تمام؟ تكرار، تكرار حرفين وش وشا دم دما وش وشا دك دكا، هذا كله اسمه رباعي. رباعي مش ايه مكرر. هذا كلمة معترة فلا يعلم اذا معترة ما في قبول. حرف فعل واحد، ما وزن معترة؟ فعليلة فعل واحد. تمام؟ هذا أمره سهل، أمره سهل. رباعي، رباعي، رباعي أصلي، رباعي أصلي صحيح. نعم. لو كان أمامنا مهندس، مهندس، نقول له ماذا تعني بالمثلث؟ مهندس سيقول مثلث عبارة عن الشكل الهندسي التالي، هذا مثلث. تمام. الآن هذا المصطلح أخذه عالم القراءات أو عالم اللغة، وجد أن بعض الكلمات اللغوية في كلام العرب الحرف الأول منها ينطق للفتح، فشاربون شرب الهيم قراءة، قراءة ثانية فشاربون شرب الهيم، أي قراءة ثانية. تمام. الآن جلسنا قراءة ثلاثية. تمام. يعني ثلث الحرف بالقراءة، قرأه بالوجود ثلاثة، شربة تثليث فاعل كلمة، أي هذه الكلمة لها وجه أول، لها وجه ثاني، لها وجه ثالث. وعندنا كتب خاصة قديما وفي عهد المالي، قديما في كتاب اسمه المثلثات لأطرب، تسمعون بهذا الإنسان هذا العالي قطرب من أقران سيبويه، قطرب عالم لغوي، جمع لنا كتابا صغيرا تقرأ فيه كلمات اللغة التي تقرأ بكم وجه؟ ثلاثة وجه. فابن مالك وهو متأخر أيضا جمع لنا كتابا سماء المثلث في اللغة، وكلاهما مطبوع ومتداول. قطرب المثلثات طبع في ليبيا لدراسة وتحقيق. الآن عندنا حروف، عندنا أصول مثلا زاد عليها حرف، أصول نقص منها حرف، أصول فيها إدغام أو إبدال أو إعلال أو قل، هنا نقول لدينا زيادة. تقولون مثلا أطول كلمة في القرآن هي كلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، كلمة ثانية فسيكفيكهم الله، كلمة ثالثة كمان فأسقيناكموه، فأسقيناكموه، هذه كلمات أطول كلمات في القرآن كلمة. صح؟ الآن كيف يبدأ طالب العلم ببيان الأصل بعد ذلك بيان الوزن؟ تبين الأصل الذي يتم من خلاله المعنى وسنحضر له ميزان الأصل. جاءتنا الزيادة، زيادة حرف يقابلها زيادة حرف، زيادة حرفين حرفين، حركة حركة. الآن هل تستطيعون إعادة هذا الفعل الطويل إلى حروف أصول؟ لزمة. من لزمة. لزمة. أحد مدرسين اللغة العربية يقول من نجاح درس النحو والصرف وجود عدد من الأقلام. تمام؟ ما راح رحم لا هيك الضحكة. كلام سليم؟ كلام سليم أم لا؟ من نجاح درس النحو والصرف. الآن المدرس يريد أن يبين الأصل، هذا الأصل بعد ذلك بلون مغاير، الألوان الأخرى بينت الزيادة. لزيمة هذا له معنى أم لا؟ في معنى. لزيمة هل له أصول في الميزان؟ ما هي؟ الآن نحن أمام عدد ميزان عادي، ميزان عادي. ماذا أضفنا وما وجدنا؟ ماذا وجدنا في الكلمة الأصلية وماذا وجدنا في الميزان؟ يعني قبل اللام نور، وهجة استفهام، وهجة استفهام هي استفهام إنكاري، هجة استفهام استفهام إنكاري. إذا الألف والنون صح؟ هي اللام، هي إزاي؟ كلامي كان تعريضا بسبب أكابيس ورسم، هذا اسمه تعريض. تعرفون التعريض؟ التعريض ناحية ذكية جدا، التعريض ناحية ذكية جدا. هي ما قلت له أنا أعطوني ألم، قلت له أعطيني ألم، لو قلت له أعطيني قلم معناتها كلام سليم. أنا لا، تمام؟ هذا اسمه تعريض، يعني ما حكينا. لزيمة رحم جاي وذكاري. الآن ماذا جاءنا؟ الميم بعدها الكاف والميم أيضا والواو والباء. الآن ما عندنا إبداع، نقلنا نقل مين واو. الآن جاءنا الضبط، الضبط هنا نون زي نور لا حركة الهمزة فتحة، النون ضمة، اللام سكون سكون، الزاي كسرة، الميم ضمة، هذه الكاف ضمة، الميم أيضا مضمومة، هذه تسمى واو الإشباع، واو الإشباع، ساكنة ساكنة فتحة. أنلزمكموها الوزن، أنفعلكموها صوت واحد، صوت واحد. قد لا نجد معنى لكلمة أنفعلكموها، لكن ميزان، ميزان، تمام؟ قيسوا عليها كلمتين باقيتين، كلمة فأسقيناكموه، خالد يقول أسقيناكموه أصلها السين والقاف والياء من كلمة السقي. صح؟ كلمة ثالثة فسيكفيكهم الله، نقول الكاف والفاء والياء كفايا حروف قصور. نعم يقابلها حروف قصور من الميزان وبدأت الزيادة. لا يا حبيبي حبيبي أنا يا جماعة لا أصل الألف أصلها إما واو أو يا، تمام؟ ولنتعرف على الأصل نوجه الخطاب لإنسان نقول كفيتك ما أصل إليك يا كفيتك هذا من خلال زائد فعل زيادة الآن عندنا كلمات غاب عن أصلها حرف أو حرفان كلمات غاب عن أصلها حرف أو حرفان مثلا عندنا نقول العلم هبة من الله العلم هبة من الله نقول قي نفسك من المهالي قي قي نفسك من المهالي عندنا مثلا أسماء لها أصل وهذا الأصل يدل عليه من خلال تسمية مثلا كلمة يدوم أماني الآن كلمة هبة نقول هذه الكلمة لها أصل لغوي الأصل اللغوي وهبة ماذا غاب عني الواو وهبة إذن هنا جاء الميزان أمامي كلمة هبة صحيح أم لا هبة قلت إن أصل وهبة ما وزن وهبة فعل الآن ما المحذوف ما حركة الهاء ما وزن هبة عندي فعل قي ما أصل قي وقع الآن في لغتنا العربية وأنتم أدرى الآن من عنده عناية بلغة أخرى نقول هل نجد هذه المزية الصوتية حرف واحد يدل على معنى جملة دقي حرف أم لا قي عي عي عي من وعى لي لي من وليا لي من وليا شي من وشع تمام في من وفى في بوعدك حرف واحد يؤدي معنى جملة هذه براعة اللغة العربية وما وجدنا غموضا أي طالب الآن إذا قلت له قي نفسك ووضعت له هذا الفعل من خلال حرف واحد هل يغيب عنه المعنى؟ ما أظن لا يغيب عن قي عي هذا الأمر تمام أحد العلماء نظم أو جمع عشرة أفعال ونظم من خلالها قصيدة هذه القصيدة أولا فيها عدد من الأفعال لها مزية واحدة مزية عن أفعال معتلة الناحية الثانية أفادنا في تصريف هذا الفعل أمامي إنسان مذكر أمامي مثنى أمامي جمع مذكر أمامي جمع إناث هذا الإنسان ماذا يقول يقول إني أقول بمن ترجى شفاعته قل مستجيرا قياه قوه قي قينا يضحي ويضحي إني أقول بحن بسيطة إني أقول بمن ترجى شفاعته قل مستجيرا قياه قوه قي قينا قي لمن قياه قوه قي أنت قينا أنتنا هذا البيت ذكره لنا أستاذ عاصم بيطار وشرف لهذا المعنى أن يكون هذا الأستاذ أحد مدرسي الأستاذ من الجليل أستاذ عاصم بيطار، والده علامة الشام الشيخ حمد لهجة بيطار، يدرس الآن عندنا في السنة الأولى. حين درسنا هذا البيت وبين لنا تصريفات، قال أنصحكم نصيحة، إن أردتم أن تجربوا هذا البيت جربوه في بيتكم، ولكن أغلقوا الأبواب، تمام؟ أغلقوا الأبواب حتى ما يسمع الجيران، يسمعوا قي المستجيرة قياه قوه قي قينا. أنصحكم أغلقوا الباب، أغلقوا الباب. مالك هذا المدرس، أنا أنصحكم بأن تستفيدوا من علمه وخبرته. والله للأسف كتبه قليل، كتاب واحد لكن يعادل مئات الكتب. كتابه إلى الآن يدرس في جامعة دمشق، كتاب النحو أستاذ عاصم بيطار. لا يغرنا من يؤلف عشرات الكتب، كتاب واحد أكرمه الله أن يكون فيه نفع إلى الآن. للغة العربية من 20 سنة. قال لي مرة من المرات، قال لي في كتابي، في كتابي خطأ في حاشية. طبعا جل من لا يسهو. قال لي في كتابي خطأ في حاشية، ما وجدت أحدا استطاع أن يعرف هذا الخطأ. ما دليل هذا الكلام؟ لا أحد مهتم، لا من الطلاب ولا من المدرسين أبدا. من 20 سنة في خطأ، قال لي في كتابي خطأ وما نبهني إليه أحد. أنا قرأت الكتاب عندما كان بشكل أملي فيما بعد طبع بجامعة دمشق. كلمة قيء والأكاري ما وزنها، لما ننسى الموضوع أصل الفعل ما هو على وزن. أنا ما عندي لا الواو ولا الياء، عندي قيء على وزن. عالم التجويد هنا له دور، وجد أن كلمة قيء فيها نبر ثقيل احتاج الى هذا الشكل، هاء الاستراحة عند علماء التجويد، هاء الاستراحة بدل ان يقول قيل، ماذا قال؟ قيل في اخف قيل. وربما وجدنا علماء التجويد يوجهون قوله تعالى فبهداه مقتده، يجعلون هذه الهاء للسكت، لا يجعلونها مفعولا به. اقتدي يعني الاقتداء، اقتدي فبهداه مقتده. هذا فيما يتعلق بكلمة محذوف. الآن قد تجد مثل كلمة يد، هذا اسم الثنائي وأصول العربية. قالوا أصل كلمة يدايا من أين؟ من أين؟ قال في التثنية، في التثنية يقول نحن يديان، يديان. كلمة يد وزنها فع المحذوف اللام، يدايا بفعل يديت، يديت إذن الياء أصلية بكلمة يد. الآن عندي فقط حرفان، يد على وزن فع، حذفت الله أصلها يديا. الأيد منها في نعم منه. ولها لغات، دعتم إلى المعجم، دعتم إلى المعجم مادة يديا، هي كلام رائع جدا، كلام رائع جدا بكلمة يد. يديا يديا نعم يديا. لا ولا لا ولا هذا ما يتعلق بإدغام، إدغام أو تضعيف. نقول ما يشبه كلمة شدة ومدة، عالم الصرف نظر إلى أصل هذا الفعل قبل الإبرام ما أصل الشدة سجدة، فالميزان لا ينطبق أو لا يتوجه إلى الكلمة المعتبرة الآن، ينظر إلى الأصل. ذلك أصل الشدة هذا كان ضعف شدة. متعلم الصرف لا ينظر إلى الآن الشدة، ينظر إلى شدة على وزن فاعل. في كلمات يعني مجال تخصص أدب عربي أو الثانية، بعض الكلمات أيها الأكارم نظر إليها عالي اللغة فقال هذا الفعل قبل أن نجده في صورته الحالية فيه أصل مبدل، مثلا كلمة الصبرة عالم الصرف تقول أصل هذا الفعل الذي نراه الآن بصورة مناسبة ونسمعه ولا نجد أي ثقة فيه، قال أصل فعل الصبرة استبرة، استبرة. هذا عند عالم اللغة، لا أدري ماذا يقول العربي الفصيح. قال التاء حرف مهموس والصاد حرف استعلاء في إطباق، وما وليس بين الإطباق والتخفيف والسكر والهمس مجاورة، ما في ألفة. لذلك يقول عالم النحو عالم الصرف أبذلنا هذه التاء فوزن الصبرة استعلاء. وزن الصبرة هذا الأصل اللغوي وزنه استعلاء. ما عندنا ألفة بين التاء وبين الصاد، قلبت التاء الصبرة. عندنا كلام طويل عن مصحف اسمه الإعلال يعني الوزن نفسه صبرة استعلاء كله صبرة افتعل ازدهر شعب. إذا قلت لكم قل آمنت بالله أو قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الآن أمام فعل أمر، قل مفعل أمام. عالم اللغة ينظر إلى أصل هذا الفعل، أصله ثلاثي ما هو؟ قال يقول. إذا الأصل قول القاف حرف أصل، نعم، والواو عين قلنا. الآن أمامي فعل أمر، ومن المبادئ الأولى في إعرابه أن نقول فعل أمر مبني على السكون، صح أم لا؟ الآن هل قال العربي قول؟ هل قال هذا الكلام؟ تمام. اجتمع معه ماذا؟ اجتمع ساكنان في عبارة يقولها عالم التجويد، اجتمع الساكنان على غير حده. مرت معكم؟ درسوا هذه العبارة، التقى الساكنان على غير حده، درسونا عشان استفيد منكم أنا. تمام؟ التقاء الساكنين على غير حده، حطوا خطوة على غير حده. هنا استغنى المتكلم عن أي حرف؟ عن الواو بسبب ما ساكنين. ماذا قال؟ قل. ما وزن قل؟ قل. كان كنت فلو. السلام عليكم. بقي عندنا عندنا بحث ممتع طويل وفي سرور عن تربية القلب. شكرا لكم من كان نعم وزن كل شرط.